هذا السائل يقول: أنا أسافر إلى مكة غدا إن شاء الله، هل أنوي العمرة فقط أم أنوي الحج متمتعا بالعمرة؟ لعله يقصد ينوي العمرة متمتعا بها إلى الحج. على كل حال أنوي العمرة، الذي ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لبوا بالعمرة. فأنت الآن حينما تذهب أنت تفعل عمرة، عمرة بطواف وسعي وتقصير ثم ترجع حلالا. فإذا يسر الله عز وجل لك بعد ذلك وأمد في عمرك إلى يوم التروية فإنك تلبي بالحج، لكن النسك الذي تفعله الآن هو العمرة، عبادة مستقلة. ولذا لو قدرنا أن إنسانا ذهب وهو يرغب في التمتع، فبعد العمرة حصل له ظرف وألغى فكرة الحج لظرف من الظروف في بلده وأراد السفر، هل يجوز له أم لا؟ الجواب نعم يجوز له، لأنه بعد لم يتلبس بماذا؟ بالحج. فعلى كل حال لبي بالعمرة. يقول: أريد العمرة لي ولزوجتي، هل أنوي لنفسي أولا أو لها؟ أنت تلبي عن نفسك وهي تلبي عن نفسها، ليس لك أن تلبي عنها، هي تلبي عن نفسها، أنت تعلمها، تقول لها: الآن نريد الدخول في نسك العمرة فعليك أن تنوي الإحرام وأن تتلفظي بالتلبية، تقولين لبيك اللهم عمرة، ثم تستمرين في التلبية إلى أن تصلي. هل يجوز أداء العمرة يوم عرفة؟ نعم، هذا أمر ممكن، أن يعتمر يوم عرفة ثم يدرك الحج، يذهب إلى عرفة مباشرة، هذا لا حرج فيه. فمن تيسر له الذهاب متأخرا مثلا فإنه يجوز ويصح منه أن يأتي بعمرة ثم بعد ذلك يحج، لكن الذي أنصحك به أن تذهب مباشرة إلى عرفة إذا تيسر لك الحج، لأن الوقت قد يضيق، ربما يحصل ظرف ما، فالأولى بك أن تذهب إلى عرفة. هذا يسأل عن الحج عن الوالد والوالدة وهما متوفيان، كيف أحج أنا وزوجتي عن والدي ووالدتي؟ أنت بالخيار أن تحج عن الوالد أو الوالدة، والزوجة أيضا هي بالخيار تحج عن الآخر، المهم أنكما تقسمان الأمر بينكما، أنت تحج عن أحدهما والزوجة تحج عن الآخر. هذا يسأل عن قول القلب، قلت لك قول القلب هو التصديق، قول القلب هو التصديق، والقول والكلام عند أهل العلم يشمل مجموع الأمرين، يشمل ما يقوم بالقلب وما يكون على اللسان، هذا هو الصحيح لغة وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وبالتالي فإنه لا بد أن يقوم بالقلب وينطق باللسان حتى يكون كلامه بالشهادتين كلاما صحيحا. إذن لا بد من تصديق بالقلب ولا بد مع ذلك من نطق باللسان، فهذا الذي أراده أهل العلم بقولهم قول باللسان وقول بالقلب. هذا يسأل عمن لم يأتي بشيء من العمل هل يكون مؤمنا؟ الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور الثلاثة، فلا بد من وجود الإيمان، يعني أن يوجد أصل الإيمان لا بد من اجتماع الأمور الثلاثة، فمن أتى بالإيمان بقلبه فقط فإنه ما أتى بأصل الإيمان، ومن أتى بالإيمان بلسانه فقط فما أتى بأصل الإيمان، ومن أتى بالنطق والاعتقاد فقط مع توفر الإمكان للعمل فلم يأتي بشيء إطلاقا فلا شك أنه لم يأتي بأصل الإيمان، بل لا بد من اجتماع الأمور الثلاثة، لا بد من إيمان في قلبه وإيمان في لسانه وإيمان في جوارحه. ويكذب من يقول إن في قلبه إيمانا لا يظهر أثره على جوارحه، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه مسألة كبيرة وتحتاج إلى تفصيل أكثر، لعلنا نرجعها إلى وقت لاحق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.